إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه راية ملك أو راية شيطان. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. صلوات ربي وسلامه عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر أنه ما من أحد من الخلق إلا وقد وكل به ملك ووكل به كذلك شيطان. فهذا العبد إن دنا من ربه واقترب من الله ولجأ إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعظم شريعته وأدى أوامر الله وقرأ القرآن، إذا به يقوي جانب الملك فيكون في حفظ الله تعالى، تحفظه الملائكة في ليله ونهاره وفي نومه وفي يقظته. وأما إن غفل عن الله أو شرد عنه سبحانه جل جلاله وترك أمره، وإذا به يتبع خطوات الشيطان، فإذا به يكون من حزب الشيطان عافانا الله والمسلمين، تؤذه الشياطين أزا. ولذلك صح عن ابن مسعود، وما أجمل ما قال، قال رضي الله تعالى عنه: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاد بالشر. فمن وجد شيئا من لمة الملك فهو من الله فليحمد الله، ومن وجد شيئا من لمة الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أجمل كلامهم رضي الله عنه: إن للملك لمة، واللمة هي الهمة التي تخطر على الإنسان ويهم بها، حديث النفس، ما يطرأ على بالك. أحيانا يأتيك أمور طيبة، يفكر المرء في فعل الخيرات، يتمنى أن لو يسر الله عليه فخفف عن إخوانه المبتلين في شتى بقاع العالم، يتمنى أن لو كان ميسرا بالنسبة للمال إلى به ابن المساجد، ويكفل طلبة العلم، ويكفل الأيتام، ويصل الرحم، وهكذا. أحيانا يرد على القلب أمور طيبة، هذه من لمة الملك. وأما الآخر عافانا الله والمسلمين، شكوك وكفر بالرحمن وإلحاد وترك للفرائض وسوء ظن في الله جل جلاله، كل ذلك من الشيطان. ولا تستغرب، فما أكثر ذلك في أهل زماننا الذي نحيا فيه. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يعصمنا بفضله ورحمته وكرمه. أيها الأحبة الكرام، إنك تسمع في زماننا هذا كثيرا من كلمات الإلحاد وكلمات الكفر بالرحمن وكلمات عدم الإيمان بوجود الله جل جلاله، وكذلك سوء الظن فيه، وكثيرا ما تسمع في وسائل الإعلام وفي غيرها أراجيف تزلزل قلوب المسلمين، وما ذاك إلا من لمة الشيطان ومن وحي الشيطان. لمة الشيطان شكوك تأتي في صدر العبد، ووسوسة تزلزل الإيمان في قلبه، وتسيء الظن بربه، وتسيء الظن في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هذه الشكوك التي نسمع بها من الفترة إلى الفترة الأخرى من الحين الآخر؟ هذه الشكوك التي تشكك في سنة رسول الله إلا من لمة الشيطان. هذا الذي يخرج يقول آيات في كتاب الله متناقضة، لا شك أنها من لمة الشيطان. استحكم الشيطان على قلبه فأزه أزاً، فخرج بهذا الفساد، وهذا الذي أهلك كثيراً من عباد الله. إن للشيطان لمة وللملك لمة. وصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، يصدق القرآن، يصدق سيد الأنام، يصدق الصحابة، يصدق الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يصدق السادة العلماء الكبار الكرام الموثوق بعلمهم. وإعاد بالخير، إعاد بالعافية بعد المرض، وتجد في قلب ثقة في الله تعالى وحسن ظن فيه أن الله سيقضي دينه، وأن الله سيرد كيد الكافرين في نحورهم ويكشف الغمة عن الأمة. تجد مطمئن لرب كريم قوي يعبده. هذه هي لمة الملك. أما الآخر لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاد بالشر. تجده في قلبه مليء بالشرور، تجد قلبه وعافانا الله والمسلمين مليء بأن الدنيا أبدا لن ترجع إلى الخير مرة ثانية، وأن الناس يزدادون شرا، وأن الناس تركوا الدين، وأنه أبدا ليس في الناس خير، وأنه هذه كلها وساوس من وساوس الشيطان يعصف بالإيمان. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم يقول: من خلق الله؟ وما أكثر ما نسمع هذا، وما أكثر الفتاوى التي نستفتى فيها في مثل هذا، ويستفتى في مثلها علماؤنا الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد شيئا من ذلك، هذا علاج رباني، علاج من الشرع الحنيف، قال: فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي بعض الروايات: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليدخل عن يساره ثلاثا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، قال: يأتي الشيطان فيقول: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ هذا أيها الأحبة الكرام من الشيطان قول واحد، وهو قول واحد لا قولا آخر معه، ليس هناك قول آخر معه. لذلك أخي، روى مسلم في صحيحه أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتحدث به، وفي رواية: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان صلى الله عليه وسلم. ذاك صريح الإيمان هو كرههم لهذه الوسوسة التي تأتي في الصدور. يأتي الشيطان يوسوس للعبد أمورا عظيمة، يشكك في دينه، يشكك في طهارته، يشكك في القرآن، يشكك في نزاهته وإيمانه وديانته. فإذا وجد العبد ذلك وكاره له ويجاهد هذه الوسوسة ويستعد بالله من الشيطان الرجيم ويقول: آمنت بالله ورسله، وينتهي، فلا شك أن هذا صريح الإيمان. وكذلك كره المرء لهذا وعدم كلامه به عنوان على كمال إيمانه، وأنه في جهاد مع الشيطان، وأن الله سينصره، وأن الله يعليه، وأنه سبحانه سيثبت الإيمان في قلبه. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ما من خارج يخرج، يعني من بيته، إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب الله اتبعه الشيطان برايته، فلا يزل في حفظ الملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته. نسأل الله العافية والسلام. ما من خارج يخرج، الناس يغدو كل واحد منهم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموتقها أو موبقها. هذا يخرج لصلاة الفجر جماعة، وهذا يخرج للسرقة، وهذا يخرج للزنا، وهذا يخرج لصلة الرحم، وهذا يخرج لعقوق الوالدين، وهذا يخرج لغير ذلك من سفك الدماء. فما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، يكلأه ويحفظه حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يسخط الله خرج معه الشيطان، يرفع رايته عليه ويؤزه أزا ويوسوس له ويزين له الآثام. والمعصوم من عصمه الله تعالى. وصح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: يتبع الملك برايته أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال معه برايته حتى يرجع فيدخل منزله فيدخل بها معه. يعني هذا السعيد الذي يسابق إلى الذهاب إلى بيوت الله في الجمعة وفي الجماعات، يذهب مبكرا إلى بيت ربي جل جلاله، هذا أيده الله بتأييده وساق إليه من ملائكته الكرام من تحفظه ما يحفظه الله تعالى بهم، تكلأ ملائكة الرحمن وتسدده وتوفقه وتستغفر له وتدعو له، هكذا إلى أن يرجع بيته، فيدخل الملك برايته الكريمة معه إلى بيته، لأنه خرج مخرجا لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، لذلك على العبد منا أن ينتبه ويعلم أنه إما راية ملك وإما راية شيطان. ولذلك قال سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أوى الرجل إلى فراشه عند الليل وفي ختام اليوم وانتهى العمل وانتهت الحركة وجاء النوم والسكون، قال: يأتيه شيطان وملك، فيقول الملك له: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. سبحان الله العظيم، صراع دائم إلى أن تلقى الله، والله يكافئك على هذا الصراع العظيم ويعطيك أجورا لا تخطر على بالك لصبرك على طاعته ورضاه. قال: يأتيه الشيطان فيقول: اختم بشر، ويأتيه الملك ويقول: اختم بخير. فإن ذكر الله ونام على ذكر الله لا تزال الملائكة تكلأه حتى يستيقظ، وإن غفل عن ذكر الله ولم يذكر ربه باتت الشياطين تؤز عافانا الله والمسلمين. أيها الأحبة الكرام، لذا في الصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة يقول له: عليك ليل طويل فارقد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى ركعتين انحلت عقده جميعها وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لذلك نوصي أبناءنا وشباب الإسلام خاصة في زماننا هذا وفي كل زمان: إن استيقظتم يا أبناءنا الكرام لا تذهبون كما تذهبون إلى الجوالات وإلى التلفزيونات وإلى هذه الآفات. أول ما تستيقظون اذكروا الرحمن، توضأوا، صلوا ركعتين، ينفر الشيطان منكم وتحل البركات، وتكونوا من أطيب الناس نفسا، ويكون عندكم نشاط وهمة في قضاء حوائجكم. أما كثير من الشباب أول ما يفتح عينيه ينظر أين التليفون، أين ريموت التلفزيون، يذهب إلى هذا الشيطان الذي أفسد الأمم ويبتعد عن رب العالمين، ولعله يترك الصلاة لأنه يريد أن يدخل إلى هذا العالم المفتوح من هذه الفتن. وهذا واقع لا شك فيه في كثير من الرجال والنساء شبابا وشيبا للأسف الشديد، والمعصوم من عصمه الله. لذلك عليك إن استيقظت أن تذكر الرحمن وتتوضأ وتصلي ركعتين، وخذ هذه الغنيمة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا استجيب دعاؤه، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن كان لك حاجة والحاجة مستعصية أمامك الحل وأمامك أبواب الإجابة فرج فيها وادخل فيها وتوكل على الله. كن قريبا من ربك، كن دائما أبدا صاحب القلب الذاكر لله وصاحب القلب المعظم لله. وأيما إنسان يرد على قلبي بعض الأمور التي يكرهها، فإن جاءك شيء من ذلك قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسترسل مع الشيطان وربك كريم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فاللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لذلك انظر إلى حماية السنة لهذه الأمة المباركة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي لا يزال معه من الله ظهير حتى يصبح، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، سواء كان هذا المنزل دائم أو هذا المنزل تنزله مؤقتا، قل هذا الذكر الكريم وعود الأبناء أن يقولوه. كذلك لما شكي إليه أنه يفزع في النوم، جاء الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله، إني أفزع في النوم منذ أسلمت. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كلمات مباركات طيبات نافعات يحفظك الله بهن يا عبد الله، فلا تغفل عنها. وكذلك قوله الكريم، هذا القول المبارك: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذن أيها الأحبة الكرام، ديننا ما أعظمه، وهذه الشريعة الكريمة ما أطيبها، فعليك دائما أبدا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، خاصة في مثل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. والله إنا نستحي من الله أن يعرض على رسول الله يقال له: فلان صلى عليك اليوم 1000 صلاة، وفلان صلى 10,000، وفلان 100، وأما فلان وفلان لن يصلوا عليك شيئا. والغفلة تجلب للعبد التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، وهيئ لنا من عبادك الصالحين ما يحفظونه. اللهم هيئ لنا من ملائكتك الكرام ما يحفظون في يقظتنا ونومنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ألم نعمك على عبادك أجمعين. اللهم ألم نعمك على قطر من فيها إلى آخر الزمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.